بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. أنا مسرور بلقائكم حقيقة، ومسرور بلقاء الشباب الذين معي، وأسأل الله يا شباب أن يجزيكم أنتم والإخوة والأخوات الذين يتابعونا معنا، أسأل الله تعالى أن يجزيكم جميعا خير الجزاء. لا يزال كلامنا في برنامجنا دلائل وشمائل عن دلائل النبوة عند الأنبياء عموما. نحن لا نتكلم في سير الأنبياء، يعني حتى لاحظتم لما تكلمنا عن معجزات سليمان عليه السلام لم نتكلم عن تفصيلات في حياة سليمان عليه السلام، إنما تكلمنا فقط عن نظرات في المعجزات التي وقعت لسليمان عليه السلام، وذلك حتى يكون البرنامج يعني محددا في أطر معينة في موضوع معين. كذلك نحن نتكلم عن نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، لا نتكلم أيضا عن حياته ومولده وما يتعلق بغزواته وتعامله مع أصحابه، إنما نتكلم عن معجزاته بالتحديد، معجزات تتعلق بتكثير الطعام، معجزات تتعلق بتأثيره عليه الصلاة والسلام في الحيوانات، لما ضرب جمل جابر وقام وكان مريضا، لما دعا جملا كان يضرب صاحبه ويعصي عليه ودعاه فأقبل ساكنا هادئا وادعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذه كلها أيها الإخوة الكرام والإخوة والأخوات المتابعين معنا، كلها قد تقدمت معنا. تعالوا اليوم نقف على نوع جديد من دلائل النبوة لنبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. معرفتنا بهذه الدلائل هي حق له علينا، وذلك أن الله تعالى أوقع هذه الدلائل، يعني دلائل النبوة، أوقعها لأجل أن نزداد إيمانا مع إيماننا، ولأجل أن توقن فعلا أن هذا نبي، ليس مجرد إنسان يدعي أنه نبي وأنه جاء بالرسالة، هذا أمر. الأمر الثاني أنك إذا عرفت هذه الدلائل ازددت محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وشعرت بتميزه عنك وبأحقية أنك تتبعه في أقواله وفعاله، وتتصف بما استطعت من أخلاقه عليه الصلاة والسلام. هناك حوادث كثيرة لتكثير الماء عند النبي صلى الله عليه وسلم في تأثيره في المياه وفي تكثيرها. من ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما خرجوا إلى الحديبية، خرج الصحابة 1400 صحابي مع النبي عليه الصلاة والسلام، محرمين ملبين يريدون أن يطوفوا وأن يسعوا، يعني أن يؤدوا العمرة إلى بيت الله تعالى الحرام. وقفت قريش على أبواب مكة ومنعتهم من دخولها. أول ما منعوا من دخول مكة لبثوا في مكان اسمه الحديبية، وصار هناك يعني مراسلات بينهم وبين قريش، ارجعوا لا ما نرجع بلا ارجعوا إلى آخر ذلك. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: طال مكوثنا في الحديبية وانتهى الماء الذي معنا. الصحابة الماء الذي تزودوا به وجمعوا كله انتهى من القراب والآنية التي معهم. يقول: فوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ركوة فيها ماء، إناء صغير فيه ماء، قال: فجهش الناس إليه، أقبل الناس سراعا إليه عليه الصلاة والسلام. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الماء الذي بين يديه فإذا هو ماء قليل، ونظر إلى الصحابة وإذا حوله عدد كبير من الصحابة، التفت إليهم قال صلى الله عليه وسلم لهم: يعني ما بالكم؟ قالوا: يا رسول الله، ليس عندنا في المعسكر ما نتوضأ ولا ما نغتسل ولا ما نشرب إلا هذا الماء الذي بين يديك. نظر إلى الماء فإذا الماء قليل في الإناء، ونظر إلى الصحابة فإذا هم كثير، ما عندكم من الماء وضوء ولا غسل ولا شرب ولا طبخ طعام ولا إلا هذا الماء الذي بين يديك؟ قالوا: نعم. وكانوا محاصرين بحيث أنهم لا يستطيعون أن يدخلوا إلى مكة ليرتووا من زمزم أو ما شابه ذلك. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذا الماء ودع الله تعالى. يقول جابر: فوالله لقد رأيت الماء ينبع بين أصابع صلى الله عليه وسلم. امتلأ الإناء فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ في آنيتهم، وكل إنسان يحضر إناءه ويفرغ له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحضر قربة ويصبون له فيها. يقول: فوالله ما تركنا في المعسكر من إناء ولا من سقاء إلا ملأناه من ذلك الإناء، من إناء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل أيضا على بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن الماء وأن السائل عموما حتى اللبن يكثر ببركة عليه الصلاة والسلام. من الحوادث الدالة على ذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول أبو هريرة: خرجوا من المسجد، يعني الصحابة الكرام، يقول: وأنا في جوع شديد وقد لبثت 3 أيام ما ذقت شيئا. والصحابة كان يمر بهم أحيانا ظروف، يعني في طعامهم وفي شرابهم يتعبون فعلا، ما في طعام، ما في شيء، جوع. ولم سبحان الله لم يفتح عليهم يعني الرزق والغنائم إلا بعد فتح خيبر وكثرة الغنائم عندهم. أبو هريرة من شدة الجوع يريد أن أحدا يستضيفه في البيت، فصعب يأتي للصحابة ويقول: بالله تقبلني ضيفا عندك؟ فماذا فعل؟ يقول: جئت وجلست عند باب المسجد، فخرج عمر قال: فجئت فسألته عن آية في كتاب الله، والله ما سألته جهلا بها، إنما سألته ليستتبعني. يستتبعني يعني ليقول: طيب تفضل أبو هريرة معي في البيت. يقول: لكن أجابني وذهب، أنا لا أريد الجواب، أنا أريد أنك تضيفني في البيت. يقول: فخرج أبو بكر، يقول: فسألته عن آية في كتاب الله، والله ما سألته جهلا بها، أنا أعرف الجواب، لكن سألته ليستتبعني. يقول: فأجابني وذهب. يقول: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني عرف ما في نفسي وما في وجهي، وقال: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأباهر تلطفا معه، يعني ما يقول أبو هريرة، يقول أباهر. قال: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: اتبع. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدري البيت فيه أكل ولا لا إلى الآن. وصل صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فاستأذن فأذن لهم، يعني قال: معي رجل، نستأذن. فأذن لهم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه لبن. قال: ممن هذا؟ قالوا: يا رسول الله، بعث به فلان أو فلانة، يعني بجانبنا جيران، وبعثوا به هدية. يقول أبو هريرة: وأنا أنظر إلى اللبن مشتاق أني أشرب، الآن الحمد لله لبن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يغني من الطعام والشراب إلا اللبن. أنت الآن لو تكون جائعا تشرب عصير ما ينطفئ جوعك، تأكل فاكهة ما ينطفئ، تشرب لبن يغنيك من الطعام والشراب، سبحان الله. فأبو هريرة ينظر لها اللبن، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم اللبن ثم قال: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهل الصفة فادعهم إلي. أهل الصفة يا جماعة، يقول أبو هريرة، هم أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال. أضياف الإسلام يعني ناس يقبلون من عند أقوامهم ويدخلون في الإسلام، فإذا دخل في الإسلام لا يستطيع أن يرجع إلى قومه لأنه أصبح مسلما، وبالتالي قومه قد يقتلونه، ما يستطيع أن يرجع إلى قومه. وأيضا زد على ذلك أنه لا يوجد مكان مناسب يسكنون فيه في المدينة. في السابق ما عندهم شقق مفروشة، يعني فنادق ما فيه، فكان الصحابة يجلسون في المسجد، فلما كثروا جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم صفة، يعني عريشا مظلة يجلسون تحتها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه صدقة بعث بها إليهم، لأنه لا يأكل الصدقة عليه الصلاة والسلام، وإذا جاءه هدية أشركهم فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: أباهر، ادعوا أهل الصفة. يقول أبو هريرة: فقلت في نفسي: قد كنت أحق والله أن أصيب من هذا اللبن شربة أطفئ بها جوعي. يكلم نفسه الآن، يقول: يا أخي، يعني لو أعطاني أشرب. يقول: وأنا ذاهب كنت أقول في نفسي: فالآن يجيء أهل الصفة فيأمرني فأطوف عليهم فيشربونه وينتهي عني. يقول: لكن لم يكن هناك بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادعوا أهل الصفة من غير نقاش. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني لابد أن أطيع، ما في كلام. يقول: فدعوت أهل الصفة وكانوا فوق 70 رجل، جاءوا ودخلوا وتزاحموا في البيت. يقول: فقال صلى الله عليه وسلم: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذه فطف عليهم. يقول أبو هريرة: فكنت أمسك الإناء فأقبل إلى الرجل فأعطيه الإناء. قال: فوالله إنه ليشرب ويشرب ويشرب حتى يروى. هو يشرب لبن وهو يعلم ربما أبقى 3 أيام بدون طعام، فخلني أشرب صح مثل أحيانا لما تكون تريد أن تصوم غدا مثلا في رمضان ويوقظونك أهلك مثلا للسحور وأنت لست جائعا ومع ذلك تجد أنك تأكل لأنك تعلم ستستمر 10 ساعات أو أكثر من غير طعام فتقول طيب أعطوني مهان أعطوني سندويتش أعطوني لبن أعطوني وتبدأ تشرب وتأكل وأنت غير محتاج. أولا تطبيقا للسنة لأن السنة السحور وفرق ما بين صيامنا وصيام اليهود أكلة السحر وأيضا لأن الإنسان بطبيعته إذا أراد أن يمسك عن الطعام والشراب تجد أنه يأكل كثيرا فهؤلاء يشربون وهم في أنفسهم أننا قد لا نجد طعاما ولا شرابا خلال الأيام القادمة. يقول فكنت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى ثم يدفعه إلي فأعطيه الثاني فيشرب حتى يروى ثم يدفعه إلي ثم أعطيه الثالث وأبو هريرة ما شرب والنبي صلى الله عليه وسلم ما شرب إلى الآن. يقول فأعطيه الثالث فيشرب حتى يروى ثم يدفعه إلي ثم أعطيه الرابع قال فشربوا كلهم وخرجوا. قال ثم جئت بالإناء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أباهر؟ قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت؟ قلت صدقت يا رسول الله. قال اشرب. قلت لا اشرب أنت. قال اشرب. قلت لا اشرب أنت. قال اشرب. قال فقعدت وشربت. فقال اشرب وشربت. قال اشرب. قال وشربت. قال فما زال يقول لي اشرب اشرب اشرب. قال حتى قلت يا رسول الله والله لا أجد له مسلكا، والله خلاص هذا اللبن قد ملأ بطني، والله لا أجد له مسلكا. قال فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقعد وسمى الله تعالى ثم شرب الفضلة، شرب البقية اللي باقية. قال ثم شرب الفضلة صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من معجزاته صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يكثر الشراب يكثر الطعام يكثر اللبن ببركته صلى الله عليه وآله وسلم. من أعجب ذلك أيضا حادثة لطيفة عن المقداد رضي الله تعالى عنه. يقول المقداد جئت أنا وصاحباني لي إلى المدينة. يقول فما أضافنا أحد، يعني ما في واحد قال تفضلوا اسكنوا عندي. في السابق ما في مكان يعني يستأجرونه كما تقدم إلا أن يأتي أحد وتسكن عنده، يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام أول ما وصل إلى المدينة سكن في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه حتى يسر الله تعالى وبنى صلى الله عليه وسلم بيته. فلما أقبل المقداد إلى المدينة يحاول أن أحدا من الناس يقول تفضل عندنا، فما أحد قال له ذلك. يقول فأضافنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيت نحن أنا وصاحباي. يقول وفيه عنز، فيه عنز أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نحلبها، نحلب العنز فيه أعنز ثلاثة، في ثلاث من يعني من هذه النوع من الغنم، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحلبها كل ليلة ونقسمها إلى 4 أقسام، قسم للمقداد وقسمان لصاحبي والقسم الرابع للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو أيضا له لا بد أن يشرب. يقول فكنت أشرب أنا وأصاحبي وصاحباي، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا شرب نصيبه، وإذا لم يكن موجودا غطيناه وحفظناه له حتى يأتي. وكل ليلة على هذا الشغل يحلب هالأعنز الثلاثة ويجعلها في إناء ويقسمه، يشرب هو وصاحباه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا شرب قسمه أو حفظوه له حتى يأتي. يوم من الأيام المقداد شرب قسمه وشرب صاحبه ووضع رأسه لينام وهو جائع، وبقي قسم واحد للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول المقداد فقلت في نفسي لعل النبي صلى الله عليه وسلم قد مر على بعض الأنصار فتعشى عنده، فلو أني قمت وشربت هذا القسم الباقي. فقلت في نفسي لا، هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أريد أني أشرب. يقول ثم قلت لنفسي لكن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكيد أنه يعني تعشى عند واحد من الأنصار. قال فقمت وكشفت الإناء ورفعته وشربته. قال حتى إذا تقار في بطني أصابني ما حدث وما بعد، يعني ضاق صدري، وقلت في نفسي الآن يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم جائعا ويبحث عن اللبن فلا يجده فيدعو على من شربه: إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: وغطيت الإناء ووضعت رأسي على فراشي وأنا ضائق الصدر. طيب الآن سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد لبن، كيف أنا أتهور وأشرب لبن النبي عليه الصلاة، كيف أنا؟ يقول: فبينما أنا كذلك إذ دخل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وكان يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. شوف أدبه، يدخل ما يقول سلام عليكم فيستيقظ النائمون، لا، يعلم في ناس نائمون، فكان يقول السلام عليكم بحيث أن المستيقظ يسمع يقول عليكم السلام، والنائم لا يستيقظ من نومه ولا ينزعج. يقول: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، قال: فتصنعت النوم، يعني عملت نفسي نائم وأنا أرقبه. يقول: فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى إنائه، فلما كشف عنه ورفعه جائع عشاء، فإذا هو فارغ. يقول: فقلت في نفسي: الآن يدعو علي، الآن يدعو علي، الآن والله يأتيني بدعوة. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الإناء ورفع يديه، فقلت: والله ليدعون علي. يقول: فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. يقول المقداد: فقلت: والله لتصيبني دعوته ما دام هذا الدعاء، والله لأطعمه. يقول: فقمت وأخذت المدية السكين وذهبت إلى عنز لأذبحها. طبعا هو واثق أن ما في لبن في العنز، وبالتالي سيذبح ويطبخ عشاء للنبي صلى الله عليه وسلم بدل اللبن الذي شرب. طيب العنز ليست لك يا مقداد، هي للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن من شدة الحماس يريد أن يذبح العنز. يقول: فجئت بالمدية، قال: فلما أردت أن أذبح لمست ضرعها فإذا هي حافل مليئة باللبن. فقلت في نفسي: سبحان الله، يعني إنما حلبتها قبل قليل. يقول: فأقبلت إلى العنز الثانية ولمست ضرعها فإذا هي حافل مليئة باللبن. يقول: فجئت إلى الثالثة فلمست ضرعها فإذا هي حافل مليئة باللبن. يقول: فمضيت إلى إناء لنا ما كنا نظن أننا نملأه، إناء ما كنا نتوقع يوم الأيام أن سيمتلئ من كبره. قال: فجئت به وحلبت العنز الأولى ثم الثانية ثم الثالثة حتى أزبد، صار الإناء مليان لبن. فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله اشرب. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الإناء مليء باللبن، قال: يا مقداد، أما شربتم عشاءكم الليلة؟ أنتم إلى الآن ما حلبتم الأعنز. النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنها ما حلبت، لأنها لا تحلب يعني مرتين أو ثلاث كما تريد. قال: ما شربتم طعامكم أو لبنكم الليلة؟ قلت: يا رسول الله اشرب. قال: يا مقداد، أما شربت ما شربتم؟ قلت: اشرب. قال: ما الخبر؟ قلت: اشرب ثم الخبر، أنت اشرب بعدين نتفاهم على الخبر. يقول: فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضعه، قلت: اشرب. قال: يا مقداد وصاحباك. النبي صلى الله عليه وسلم من أدبه ما يفكر في نفسه بس والصحابة لا، برضو يعني في ناس ورائي. الحين بعض الناس إذا وضعت له طعام أو شراب لا يفكر أن في أولادك سيأكلون بعدكم، أو ربما أحيانا بعض الخدم يأكلون، لا، يأتي ويلفه لفا في بطنه، وإذا شرب اشتف، وإذا أكل لف، ما يفكر في غيره، أهم شيء أملى البطن. وإذا جاء عند بوفيه مفتوح مثلا أخذ الصحن وملأ من جميع الأنواع، يا أخي في أوادم ورائك. وإذا جاء عند الحلا أخذ من أوله وآخره وضعه، يا أخي في ناس ورائك سيأكلون. أو مثلا وضعوا له تمرا وتمر سيدور على الناس، يأخذ 4-5 وراء بعض، يا أخي تأدب، في ناس ورائك، يعني لابد الإنسان يراعي الناس الذين وراءه. النبي عليه الصلاة والسلام ما شرب ولم يفكر في غيره، لا، من شمائل عليه الصلاة والسلام أنه عنده إيثار. ليست القضية كما قال يعني الأول يقول إذا بت رويانا فلا نزل القطر، إذا أنا نائم وأنا رويان إن شاء الله الناس يموتوا من العطش، لا، بل يكون كما قال الآخر يقول: ولو أني حبيت الخلد فردا لما أحببت بالخلد انفرادا، فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد، أنا أريد الخير لي ولغيري. قال صلى الله عليه وسلم: يا مقداد وصاحباك، يا رسول الله اشرب. قال: ما الخبر؟ قلت: اشرب ثم الخبر. يقول: فشرب وما زلت أقول اشرب اشرب حتى أروي. يقول فلما أخذت الإناء منه وضعته على الأرض ثم ضحكت وضحكت وضحكت حتى استلقيت على قفاي. المقداد مبسوط وفرحان أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أصابته. يقول حتى استلقيت على قفاي. يقول فقال صلى الله عليه وسلم إحدى سوآتك يا مقداد أو إحدى غدراتك يا مقداد، يعني هذه إحدى مقالبك، ما الخبر يا مقداد؟ فقلت يا رسول الله إني قد شربت اللبن الخاص بك، يعني أخبره يا رسول الله أنا شربت اللبن الخاص بك، ويعني ثم لما أردت أني أنام خشيت أنك تدعو علي فجئت يا رسول الله، ويعني لما دعوت أنت أطعمنا أطعمنا وسق من سقاني أردت أن هذه الدعوة تصيبني أنا دون غيري، فقمت يا رسول الله وأردت أن أحلب أن أذبح لك. أعطاه القصة كلها، أعطى المقداد للنبي عليه الصلاة والسلام القصة كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هذا إلا بركة من الله. هذا الذي حصل هو في الحقيقة بركة من رب العالمين. ما كان هذا إلا بركة من الله، هذا بركة من الله، أفلا كنت، انظر الذي يحب لنفسه لأخيه ما يحب لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم أفلا كنت أخبرتني، يعني يا مقداد ليتك أخبرتني من قبل أن هذا اللبن جاء بركة من الله وأنكم حلبتموها قبل ساعة أو ساعتين لأجل أن أعلم أن هذا نوع من اللبن لا يتكرر. قال يا مقداد أفلا كنت أخبرتني لأوقظ صاحبيك ليصيبا من هذه البركة حتى يشرب بدل ما اللبن خلصته أنا وأنت؟ فقال المقداد يا رسول الله، قال نعم، قال يا رسول الله والله ما يهمني إذ أصابتني البركة أنا وأنت، لا يهمني أن تفوت غيرنا من الناس، ما دام البركة علي وعليك يا رسول الله أنا خلاص لا أهتم بغيري. المقصود من هذا أن من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام ومن آيات نبوته أن الأشياء كانت تكثر ببركته صلى الله عليه وآله وسلم. والبركة بلا شك من الله، والله تعالى هو الذي يبارك ما يشاء جل في علاه، فالله سبحانه وتعالى يبارك في الطعام، يبارك في الشراب، يبارك في اللباس، بل حتى يا جماعة حتى في حياتنا اليوم تجد أن الإنسان الذي يكتسب المال من حلال يبارك له فيه، والذي يكتسبه من حرام سبحان الله تنزع منه البركة. أنا أعرف أحد الناس يعمل في مكان يعني كسبه منه محرم وعنده أنواع من الربا وكذا، فكان تاب الرجل منه، تاب الله الحمد وانتقل إلى عمل آخر، فكان يقول لي، يقول يا شيخ تصدق أنني كنت أستلم في عملي الأول 15,000 كل شهر، يقول والله ما يصل تاريخ 20 من الشهر أو 25 إلا وأنا قد ذهب عني المال كله، ما أدري سيارتي تصدمه واقفة، أكون قد فصلت ثوبا جديدا ب200 ريال، ما أدري سبحان الله إلا يتمزق أو يقع عليه حبر أو نحو ذلك، ولدي يمرض أذهب به المستشفى يعطونه أكسجين ويعطونه إبرتين وهذه 300 ريال، زوجتي مدري إيش، يقول تنتهي. ولما انتقلت إلى عمل آخر كلها 7,000 ريال، يقول ومع ذلك سبحان الله أستطيع أني أجمع منها ما أشاء. فالمقصود أنه فعلا يعني الله تعالى إذا بارك الشيء كما قال عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الطعام ببركته، كان يكثر الشراب ببركته، كان عليه الصلاة والسلام حتى في طريقة شربه يتأدب بالآداب الشرعية التي تزيد البركة في ذلك. يا جماعة لما النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يأكل أحدنا بيمينه، أن يشرب بيمينه، أن لا يتنفس في الإناء، بعض الناس يمسك الإناء ثم يتنفس في الإناء وهو يشرب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أن يتنفس الإنسان في الإناء. لما تنضبط أنت بالضوابط الشرعية في طعامك وشرابك وتتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام يجعل الله تعالى لك بركة في هذا الطعام، يجعل لك بركة في هذا الشراب، بركة في اللباس، بركة يا أخي في صداقاتك مع الناس، بركة في أصحابك الذين تصاحبهم، فعلا تشعر بأن حياتك مباركة. كان النبي صلى الله عليه وسلم من آدابه في مثل ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم يؤثر غيره حتى في طعامه وشرابه. انظر لما جاء أبو هريرة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعال يا أبا هريرة هذا اللبن لي ولك، شرب الناس كلهم أصحاب الصفة ثم شرب أبو هريرة ثم كان عليه الصلاة والسلام هو آخرهم شربا مع أنه صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم وربما كان أكثرهم جوعا. شعوره عليه الصلاة والسلام بحاجات غيره هذا أمر مهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من يبيت شبعان وجاره جائع. كم من الناس اليوم مع الأسف لا يشعر بحاجات غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يرى أبا هريرة يعرف في وجه الجوع، تعال يا أبا هريرة، الطعام الواحد يكفي اثنين، تعال يا أبا هريرة. أما بعض الناس اليوم ربما لا يهتم مثل ذلك. أنا أقول ينبغي مع سماعنا لهذه الدلائل والمعجزات عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا نقف فقط على كونها معجزة، بل أيضا نزيد على ذلك أن نعرف ما فيها من فوائد وما فيها من سنن نستطيع أن نقتدي بها. أسأل الله أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ما ذكره الذاكرون الأبرار، وأن يصلي عليه ما تعاقب الليل والنهار. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يهتدون بهديه صلى الله عليه وسلم، من يستنون بسنته. وأسأل الله تعالى أن يجمعنا به في الجنة يوم القيامة. أشكر لكم يا شباب إنصاتكم، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء. أنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على إنصاتكم واستماعكم. وقد كنت والله أود أن يكون من يرانا هو معنا بجانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أسأل الله تعالى أن كما رزقنا نحن زيارة هذا المسجد المبارك، أسأل الله تعالى أن يرزقكم جميعا زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة فيه، وزيارة أيضا الحرم والطواف على الكعبة وأداء العمرة والحج. أسأل الله الجميع التوفيق. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.